السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ودائما نقول أن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل. لذلك كان علم التوحيد وعلم العقيدة هو أشرف العلوم على الإطلاق، علم معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، علم التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فهنا العلم يستمد شرفه من المعلوم، وهذا العلم يختص به الله عز وجل، ولا أحد أشرف من الله عز وجل. لذلك نقول الاهتمام بالعلم العقيدة والتوحيد هو لابد أن يكون نصب أعين طلبة العلم وطلبات العلم، لأن الإتقان لابد له أن يكون متقنا أولا في العقيدة، لا إتقان في فروع العلم إلا أن يتقن في العقيدة. لذلك بوابة إتقان العلم هو علم العقيدة والتوحيد. باب من سب الدهر فقد آذى الله عز وجل. قول المصنف رحمه الله عليه: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الباب باب سب الدهر، وباب من سب الدهر فقد آذى الله عز وجل. الدهر هو الزمان، الدهر هو الزمان، فيطلق الدهر على اليوم وعلى الليلة، يطلق على الأسبوع، يطلق على الشهر والسنة، يطلق على الأيام كما نقول. فهذا هو الدهر. فهنا الدهر يقصد به هنا الزمان أو الأزمنة التي تختلف يعني. فهنا يظهر من هذا التعريف بأن الدهر هو الزمان، إذن الدهر هو محل الذي يفعل فيه الأشياء. فيكون هنا الدهر مفعول به، أي هو اللي يفعل في اليوم، يفعل في السنة، يفعل في الشهر، يفعل في الأسبوع، لا يكون الدهر هو الفاعل. وهذا يبين لك بأن الذي يفعل الأشياء هو الله عز وجل، يفعلها محل الفعل هو الزمان اللي هو باختلاف أيام وليالي سنوات وغير ذلك. فهذا إن دل على أن الدهر ليس هو الفاعل، وسنبين هذا التأصيل ليبين لنا لماذا نهى الله عز وجل، أو بين الله بأن من يسب الدهر قد آذى الله، لأن من سب الدهر كما سنبين هو الدهر ليس هو الفاعل، الدهر هو المفعول، فكأنه سب الفاعل الذي هو الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يقدر الأمور، هو الذي يفعل الأشياء في هذه الأزمنة. فمن سب الزمان فقد سب فاعل الأشياء في هذه الزمان. ومن هنا جاء هذا التبويب أو هذا النهي على سب الدهر، لأنه يؤذي الله عز وجل. كيف يؤذي الله؟ لأن الله عز وجل هو الفاعل. فمن سب الدهر الذي يفعل فيه الله عز وجل الأشياء فقد سب الله عز وجل. ولذلك هذا الباب يعني دخل في هذا الكتاب في مسألة التوحيد، لأنه من باب حفظ جناب التوحيد ومن باب حفظ كمال التوحيد للمرء أن يتجنب أن الألفاظ والأقوال والأشياء التي فيها تنقيص حق الله عز وجل، منها هذا الكلام أن يسب المرء الدهر، يسب اليوم، يسب الأسبوع، يسب الأزمنة، فيكون هذا انتقاص. وهنا لم ينتقص من الدهر، لأن الدهر ليس بيده شيء، ليس هو فاعلا، بل هو مفعول به. فلما لعن الدهر لعن مسبب هذه الأشياء وهو الله عز وجل، فوقع من سب الله عز وجل. لذلك جاء الشرع بالنهي عن ذلك، وأن هذا يقدح في كمال التوحيد كما سوى أنه قد يرتفع، سنبين من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر أيضا. وأما سب الدهر فله أقسام، يعني سب الدهر له أقسام، قد يكون سب الدهر من باب الخبر أو الإخبار عن ذلك، بمعنى أن يقول أحد مثلا اليوم يوم شديد الحرارة، أو اليوم يعني شديد البرودة، أو هذا يوم عصيب اليوم كان، أو يوم تعبنا فيه تعبا شديدا، أو كان يوم يعني الله المستعان حدث فيه ما حدث، فهذا إن كان يخبر عن ما حدث في اليوم من باب الإخبار فهذا لا حرج في ذلك ولا شيء في ذلك، وهذا ليس من الذم الذي جاء في الحديث، لأنه قد جاءت الآيات تبين ذلك من قول الله عز وجل حكيا عن قوم لوط لما جاءه الملائكة، وثم جاء قوم يهرعون إليه، ثم قال هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب، فوصف هذا اليوم بأنه يوم عصيب، وهذا ليس فيه مسبة من الدهر من لوط عليه السلام، ولا يعني ولا شتم لهذا اليوم، ولكنه يخبر عن ما حدث في هذا اليوم وما سيحدث في هذا اليوم، لأنه يكون ما فيه من الأمور الشديدة. وأيضا منها قول الله عز وجل في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي، أيام نحسات، وصف الله عز وجل الأيام بالنحسات، وأيضا في يوم نحس مستمر في سورة القمر. فهنا هذا ليس من باب سب الدهر، هذا من باب الإخبار عما سيحدث في هذا اليوم، يعني سيصيبهم في هذا اليوم من العذاب، أو يصيبهم من الشدة، أو يصيبهم من القحط، أو غير ذلك، فكأنه يخبر عن هذا اليوم، وهذا لا يكون سبا، هذا ترجع مسألة للنية هنا، ترجع للنية. إن كان وصفا يقول اليوم مثلا كان يوما عصيبا، اليوم كان يوما شديدا، اليوم كان كذا، فهذا الكلام إن كان يقصد به إخبارا عن اليوم فلا إشكال في ذلك، ولا يقع في الذم الذي جاء في الحديث. أما النوع الثاني من سب الدهر، وهو أن يسب الدهر على أن الدهر هو الفاعل، يعني يعتقد بأن الدهر هو الذي يقلب الأمور، وهو الذي يأتي بالخير أو يأتي بالشر، وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر. لماذا من الشرك الأكبر؟ لأنه اعتقد مع الله خالقا، لأنه لو اعتقد بأن الدهر هو الذي يأتي بالخير ويأتي بالضر أو ما حدث، اعتقد ذلك فسب الدهر على أنه هو الفاعل، على أن الدهر الذي يفعل هذه الأشياء الزمان يفعل، فقد نسب الفعل إلى الدهر، فقد جعل الدهر قلقا، ففيه ما فيه من الشرك الأكبر إذا اعتقد ذلك، اعتقد بأن الدهر هو عندما سبه الدهر الذي سبب له ذلك، الدهر الذي سبب له مثلا الحادث الفلاني، أو سبب له خسارة معينة، أو سرقة معينة، أو غير ذلك، فسب اليوم لذلك، أو سب الزمان لذلك، على أنه هو الفاعل، هنا شرك أكبر، هذه ضابطها النية أيضا كما سنبين اعتقاده فيها. أما النوع الثالث أن يسب الدهر، لا يعتقد بأن الدهر هو الفاعل، يعلم أن الله عز وجل هو الذي يفعل والذي يقدر الأمور، ولكن سبه لأنه محل الفعل هنا، سب اليوم وسب الزمان وغير ذلك، لأنه يعلم أن هذا الزمان حدث فيما حدث، يعني لو مثلا يقول هذا يوم أسود، إن سبه لا يقصد به إخبارا، سبه لما حدث له في هذا اليوم، وهذا سب اليوم، فهنا لا شك بأنه وقع في المنهي عنه في هذا الحديث. لا نقول شركا أكبر، لأنه يعلم أن الله عز وجل قدر الأمور، ولكنه وصل إلى ما وصل فيه إلى النهي الذي قال فيه الله عز وجل، أو جاء في حديث صلى الله عليه وسلم، إن الحديث القدسي أن يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر، فهنا كأنه لما سب الدهر ولم يسب الزمان، سب مقلب الليل والنهار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن الله عز وجل، فيكون هنا وقع في السب المحرم، وهو الذي يقصد به في هذا الحديث. إذن يتلخص لنا أن سب الدهر على ثلاثة أشياء، إما أن يسب الدهر من باب الإخبار عن ما حدث في هذا اليوم، وهذا لا حرج في ذلك، وأما أن يسب الدهر على أن الدهر هو الفاعل لما أوذي فيه في هذا اليوم أو ما أصابه من ضرر، فيكون هذا شركا أكبر، لأنه أشرك مع الله عز وجل، مع الله خالقا، أو أنه يسب الدهر على أن الدهر هنا محل لما حدث له، فهو يشتم الدهر، ويكون هذا من باب المحرم، ولا نقول من الشرك لأنه ليس شركا، ولكن هذا من باب النهي المحرم عنه، لأن الدهر ليس فاعلا، الفاعل هو الله عز وجل، فوقع السب في حق الله والعياذ بالله، فوقع في ذلك. ولكنه يعني هو لم يسب الله، لو سب الله لكان كفرا، لكن لما سب الدهر فهو خرج من الكفر او من الشرك او من الكفر، ليس الشرك هنا لانه لم يعتقد، خرج من الكفر لان ولكن ظل على المحرم. قال في الطير تطير بقى من يوم معين، شيء ده يخش تحت الحاله رقم 2 اللي الظن والفعل. الطير والتشاؤم هذا امر اخر، انه يتطاير من شيء معين، الوقت معين، ويوم الثلاث مثلا انا اي، بس هذا تشاؤم ليس سبا. انا نقول لو سب ان يتطير، يعني يقول لك يوم زي مثلا يوم 13 في الشهر لما بيقال، هو لم يسب هنا، هو تشاؤم، هذا امر اخر. تطير وتشاؤم منهي عنه، بيناه مثل ما يدخل في الطيره والتشاؤم لما يرى البومه، لكن لو سب اليوم هو هذا الواقع في سب الدهر اللي نقصده. طيب قال الله عز وجل، قال المصنف هنا ذكر آية وذكر حديث. الآية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هذه الآية نزلت في المشركين، مشرك العرب الذي أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا ينكرون البعث، ويسمى الدهريون الذين ينكرون البعث، يعني لا يعني يؤمنون بوجود بعث بعد ذلك، ولا يوم آخر ولا جنة ولا نار ولا غير ذلك. وهذا يعني يسمى الآن في الكتب الدهريون أو الطبيعيون الذين ينكرون البعث واليوم الآخر. هؤلاء يقولون أرحام تدفع وبطون وأرض تبلع، يعني يجعلون الموت والحياة هكذا، قال يعني أرحام تدفع تلد وبطون وأراض وأرض تبتلع، يعني الأرض تبتلع الموتى ويأتي الحياة الجديدة، هكذا الأمور تسير بدون يعني تنظيم عندهم أو بدون وجود خالق. فلذلك لا يؤمنون لا بجنة ولا بنار ولا ببعث ولا بحياة أخرى بعد ذلك، هذه المسألة عندهم كلها الحياة التي هم يعيشونها. لذلك قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر الأزمنة، يأتي الزمان فيكبر الإنسان فيمرض أو يأتيه شيء فيموت، ثم يأتي الزمان فيولد آخر، وهكذا الدنيا تسير هكذا. وهذا لا شك بأنه يعني كانت بين الله عز وجل بأن أول من قال ذلك أيضا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مشرك العرب، لما جاء الكافر هذا أنسى اسمه الآن، يعني الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسك العظام، قال أنت أتزعم يا محمد بأن الله عز وجل يخلق هذه بعد أن تموت، وفرك العظام. فقال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فرد الله عز وجل عليه بأنه الذي أنشأها أول مرة هو الذي يحييها عز وجل سبحانه وتعالى. وهم أيضا قالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أئنا لمبعوثون. لا هذه أخرى، قال كل الإسراء أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا الذي قل الذي فتركم أول مرة، قل الذي فتركوا فسينضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى يكون قريبا. فهنا أيضا هؤلاء كانوا ينكرون يعني ويستغربون لنعود، فالله يبين لهم بأن الذي أنشأكم أول مرة هو الذي يعيدكم، وبالعكس لأن الإعادة أسهل من الإنشاء، فالخلق أولا هو الأصعب إن كان يعني صح نقول أصعب، يعني الخلق أولا هو الذي فيه، أما الإعادة فهذه أهون، لأن الذي خلق أول مرة ما الذي يعجزه أن يعيده بعد ذلك سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء. لكن نقول كمثل، لأن الله بين قال الذي خلقكم أول مرة هو الذي سيعيدكم مرة أخرى. قالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض ومنهم وعندنا كتاب حفيظ. فبين الله عز وجل بأن الذي خلقهم أول مرة هو الذي سيعيدهم مرة أخرى، فالذي يقدر على الخلق أول مرة لا يعجزه أن يعيدهم مرة أخرى إلى بعد ذلك. هؤلاء الذين ينكرون نقول البعث وينكرون اليوم الآخر، يقولون الجنة والنار، هذا حتى عقلا يعني إنهم تدبروا، طب كيف سيحيى المرء؟ هل المرء يأتي في الدنيا ثم يموت ويغادر الدنيا ولا ليس هناك فرق بين أحد والآخر، يعني ليس هناك فرق بين المسلم والكافر، كيف ذلك؟ والله يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فلابد أن يكون هناك دار أخرى يحاسب عليها المرء. المرء جاء إلى الدنيا هنا، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي جاء وأطاع الله عز وجل واستقام وفعل الخير وانتهى عن فعل الشر وأتى بالطاعات وانتهى عن المنكرات، هل هذا يكون مثل الذي جاء في الأرض يعيش فيها فسادا ويفعل المنكرات ويظلم في الناس ويقتل في البشر ويفعل ما يفعله، هل هذا مثل ذاك؟ لا، لا يمكن أن يكون ذلك، الله عادل حكيم. فلابد أن يعود المرء مرة أخرى إلى الله عز وجل فيحاسبه، فيدخل من أطاعه إلى الجنة ويدخل من عصاه أو كفر به إلى النار. فهذا حتى عقلا لا يمكن أن يتصور بأن الناس تكون سواسية في الدنيا وبعد ذلك ينتهي الأجل ولا يكون هناك حساب ولا جزاء ولا عقاب. فهذا أيضا يخالف السنن الكونية، يعني الله عز وجل يقول أحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون في آخر الآيات. فهذه كما قال الله عز وجل أيضا في أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. لا يمكن، الله عدل حكيم، لا يمكن أن يخلق الله عز وجل البشر ثم يتركهم هكذا يموتون ولا يرجعون إليه، كل يفعل ما فعله في الدنيا. فلا شرعا هذا الأمر يصح، ولا حتى عقلا إنهم تدبروا العقول أن هذا الأمر يمكن أن يصح. فالذين ينكرون البعث ويقولون ما هي لحياتنا الدنيا، هؤلاء يعني أنكروا الحياة الأخرى واليوم الآخر وغير ذلك، وقلنا هذا يسمى الدهريون، وهم يعني إلى الآن يعتجد منهم بعض الناس، يعني الذي كان منهم الشيوعيين زمان يعني كانوا موجودين الآن والإلحاد وغير ذلك، فكثير اللي هم الآن ينكر إن في بعث، ينكر إن في يوم آخر، ينكر إن في حساب. قد بين الله عز وجل قال وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وانظر هنا بأن الله عز وجل قال ما ليس لهم بعلم، يعني ما لا عندهم من علم، يعني ليس هناك دليل على ذلك، بل أن الأدلة شرعا وعقلا ونظرا وفطرة حتى لا يمكن أن تكون على ما يقولون. لذلك قال وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هنا بين بأن الظن هنا مذموم، هنا الظن في هذه الأمور مذموم، لأنه ليس مبنيا على العلم. وقال ما قال الله عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فبين الله عز وجل بأن هنا الظن في هذه الحالة هو مذموما. هذه الآية التي ذكرها المصنف في هذا الباب في مسألة باب من سب الدهر، يبين بأن من تعلق بالدهر هذا كان عقيدة المشركين قديما، وجاء القرآن وجاء يبين بأن هناك جزاء وأنك حساب، وأن من أركان الإيمان الستة هو الإيمان باليوم الآخر. فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالجنة والنار ويؤمن بالبعث بعد الموت. هذه كلها من مسلمات عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر المصنف الحديث التالي وهو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. بينا بأن الدهر هو بمعنى الزمان. ثم هنا قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، وهنا كأن الله عز وجل بين بأنه يتأذى الله عز وجل من ابن آدم. من مين يتأذى؟ من سبه للدهر. هنا كأن فالإذاء قد أثبته الله عز وجل لنفسه أنه يتأذى، وأيضا للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فقد أثبت بأن الله عز وجل قد يتأذى كما أن النبي يتأذى، ولكن الله يتأذى ولكن لا يصيبه ضرر، وهذا فارق. الإذاء أثبته الله عز وجل قال يؤذيني ابن آدم، لكن أن الله عز وجل يتضرر من ابن آدم لا يضره شيء. الله عز وجل سبحانه وتعالى هو لا يضر، قال إنهم سبحانه قال إنهم لن يضروا الله شيئا، لن إن قلنا على التأبيد فلن يضر الله شيئا أي نكر أيضا، فعلى سبيل العموم فهنا نكر مع النفي أو مع الشرط أيضا تدل على العموم، فإنهم لا يمكن أن الله عز وجل يضره شيئا. وقال وكما جاء في الحديث القدسي عبادي في الجزء الحديث قال إن يعني إن الله عز وجل لا تنفعه يعني طاعة الطائعين ولا يضره معصية العاصين، هذا لا يصيب الله عز وجل ضررا ولكن يتأذى، وهذا الذي نثبته الآن بأن الله عز وجل بين بأنه يتأذى. والسبب أن الله عز وجل يتأذى هو هذا الكلام الذي يسب الدهر. فلما سب ابن آدم الدهر وسب الزمان قد سب وقع في سب الله عز وجل كما قلنا باللزوم. وهذه يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، هذا مسألة الضرر، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، كما قال الله عز وجل أيضا قبل في الآية وإنهم لن يضروا الله شيئا. فالله عز وجل لا يصيبه ضرر ولكنه يتأذى من فعل ابن آدم. ما هو التأذي هنا؟ بأنه يسب الدهر. وبينا مراحل تسبية الدهر الذي بيناها إما إخبارا أو سب على الفاعل أو سب على بأن الله عز وجل هو الفاعل، ولكن يسب بمحل الزمان هذا فوقع فيه النقص الذي أو الإذاء الذي بيانه الله عز وجل في هذا الحديث. ونقول بأن السبب في ذلك لما قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر قال طب يسب الدهر، الدهر لا يملك شيئا، الدهر لا يملك شيئا، الزمان لا يملك شيئا، لا يفعل شيئا، هو مخلوق أو هو مفعول به كما قلنا، ذلك سبه هنا للدهر. فهنا إنه نسب الأشياء إلى الظهر، وهذا خطأ لما نسب الأشياء للظهر، أو نقول حتى لم ينسب الأشياء للظهر ولكن سب المحل، فهذا فيه سب كما قلنا للفاعل. والذي بين هنا العلة جاءت من الحديث، وهذه مسألة مهمة. الله عز وجل بين في هذا الحديث قال وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. ونبين أن البعض أخطأ في رواية أخرى أيضا، لما الرواية التي عند شعبة أو سفيان أذكر قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قال طبعا أخطأ فيها ابن حزم رحمة الله عليه بأنه قال فيها بأن الدهر من أسماء الله عز وجل، استدل بذلك فإن الله هو الدهر، وهذا خطأ ومخالف لقول أهل السنة والجماعة، لأن الله بين في الرواية التي معنا الآن لما قال يسبوا الدهر ثم قال وأنا الدهر ثم قال أقلب الليل والنهار. الدهر هو إيش؟ الليل والنهار. الدهر هو الزمان، قلنا الدهر هو الزمان. فلما يقلب الله الليل والنهار كيف يقلب الخالق نفسه سبحانه وتعالى حاشاه، وكيف يقلب الخالق يكون الخالق مخلوق، لأن الله قال أقلب الليل والنهار، فإن كان الدهر هو الله فكيف يقلب الله عز وجل نفسه، لا يمكن أن الخالق يقلب نفسه. فنقول هنا هذا تعليل في الحديث يبين العلة فيه أو الحكمة من نهي الله عز وجل عن سب على سب الدهر، لأنه ليس لأنه هو الدهر، لا لأنه هو الذي يقلب الدهر، أي أن الله الذي يفعل ذلك. فأنت لما تسب الدهر وتسب الليل والنهار قد سببت الذي يفعل ذلك، لأن الليل والنهار ليس في يده شيء، هو يفعل فيه. فهو بين هنا الحكمة، هذه أولا فيها رد على سبب الإذاء الذي يصيب الله بأنك قد سببت بطريقة غير مباشرة الله عز وجل لما سببت الدهر وقلت ما قلته في الأيام وشتمك الأيام. والأمر الثاني بين قطع المسألة التي تعلق بها من تعلق بها ابن حزم رحمه الله الجميع بأنه ظن خطأ بأن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل، فلما قال أنا أقلب الليل والنهار فهنا بين بأن لا يمكن أن الله عز وجل يكون مقلب الليل والنهار يكون ومقلب الدهر، فليكون المقلب هو القالب، لا يمكن أن يكون ذلك، أو المقلب هو المقلب، المقلب لا يكون هو المقلب، لأن لو كان الدهر هو الله فكيف يقلب الله عز وجل أيضا نفسه حاشاه ذلك. هذا فيه رد على أن سياق الحديث يبين، سياق الحديث يبين ذلك ويبين بأن الله عز وجل، وهذا يرد على الرواية الأخيرة التي جاءت لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، المقصود بها بأن الله هو الذي يقلب الدهر. الآية تجمع الآيات كما نقول دائما عندما يكون في أكثر من رواية فتجمع الروايات مع بعض حتى يرد، لذلك هذا فيه رد صريح على أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. في أول هذا رد أولي على ابن حزم في المسألة، لكن هناك رد ثاني أيضا مما درسناه في الأسماء والصفات بأن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. وأنا أسأل هذا السؤال للغرفة، أسأل هذا السؤال للغرفة، لماذا الدهر ليس من أسماء الله عز وجل مع أن الرواية صحيحة؟ بل أنكم يعني ممكن يعني يحج عليكم من المبتدعة يقولون أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم قد أولتم، لأن الظاهر اللفظ يقول فإن الله هو الدهر، ومعرف بألف ولام وأن الله هو الدهر، وأنتم ليل نهار تنكرون علينا نحن نؤول ونحرف وتقولون محرفة ومؤولة، وأنتم الآن قد حرفتم وأولتم. فنقول كيف نصف هذا الظاهر؟ أنا بيّنت جزء فسألت التعليل جاء في الحديث، صرفنا الظاهر أو أخذنا بالظاهر لم نصرفه لأن السياق من المفسرات، عندنا السياق من المفسرات، يعني إيش سياق الحديث فسر لنا معنى أن الله هو الدهر لما قال أقلب الليل والنهار وبينت، لكن أنا أريد من وجه آخر لماذا الدهر ليس من أسماء الله من باب الأسماء والصفات، مع أن الحديث قال إن الله والدهر. لماذا نقول الدهر؟ لأن معرف بألف ولام وجاء بعد هو وإن الله والدهر، ومع ذلك نقول بأن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. رجل ليس له صفة؟ لا يدل على الكمال المطلق ويساوي بين الخالق والمخلوق. أنت تحوم يا أستاذ طارق، أستاذ سيف، لماذا الدهر ليس من أسماء الله عز وجل؟ الآن أنت متأخر 25 دقيقة. لماذا الدهر ليس من أسماء الله عز وجل؟ أم الدهر عندك من أسماء الله عز وجل؟ ابن حزم يقول الدهر من أسماء الله. قال الله تعالى الدهر. الدهر. عظيم جدا. نعم. هو ده الحديث اللي معنا الآن. قال الله عز وجل في الحديث قلت لا تسبوا نعم. الدهر فإن الله هو الدهر. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني لا يزين ابن آدم لسوء فإن الله فأنا الدهر. ثم قال وقال بلال النار. إذا الدهر من أسماء الله عز وجل. لكن هي مش في الأسماء النصف عليها السنة. الدهر ليس صفة؟ يمكن الدهر ليس اسما يعني. برضو حضرتك بتحومي يعني، أنا أعرف أنك هتجيبيها يعني، بس هي مش هكذا، هي لها كلام غير ذلك. أنت قريبة وأيضا أنت، أنا بسألك الآن، هو الدهر من أسماء الله؟ يعني أقول أنتم متفقين معي، هل الدهر من أسماء الله؟ لا. أم ليس من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله. طيب لماذا؟ ما زلت انتظر في الغرفه، ما عادش في ناس خرجوا لما سالت السؤال، راحوا فين؟ الله المستعان. كل اسم ليس صفه، كل صفه كويس. هو في كلام تاني غير لا يدل على الكمال المطلق؟ قريب. وايضا الدهر ليس صفه، قريب. انتوا بتحوموا، بس انا اريد الكلام المنضبط. لماذا الدهر ليس اسم من اسماء الله عز وجل؟ انا بينت خلاص، هو له اكثر من، انا اتكلم من باب الاسماء والصفات، لان الحديث خلاص بينت، انا شرحت نتيجة السياق من المقيدات من المفسرات. قال الله عز وجل انا اقلب الليل والنهار، فبين بان هنا الله المقلب للدهر هو الذي يقلبه، فلا يمكن يكون القالب المقلب هو المقلب. لكن انا اقولها من باب الاسماء والصفات، جاءت تصريحا الله هو الدهر. لماذا لا نعتبر ان الدهر اسم من اسماء الله عز وجل من باب الاسماء والصفات؟ انا ما اتفقش شيخنا. طيب بالنسبه لاجابتي انا، ان كل اسم لابد ان يكون له صفه، فهنا الاسم ليس له صفه، فدل على ان هذا ليس باسم لله عز وجل. هذا اللي انا اريده. انت بتحوم، بس انا يعني انا عايزه يعني كلامك مجمل صحيح. ان هو مين اللي جاب له طارق؟ استاذ طارق. الدهر اسم جامد لا يدل على معنى، هو زي ما انت قلت قريب من ما قلت، قريب قلت، هو هذا الذي اريده. اولا احنا لابد نقاعد، مش قلنا من اسماء الله عز وجل اسماء حسنى، ولله الاسماء الحسنى، من شروط الاسم في حق الله عز وجل ان يكون يتضمن صفه حسن، يتضمن صفة حسن. زي الرحمن رحيم الكريم كرم العزيز العزة. الدهر أين صفة الحسن في الدهر؟ ليس في صفة حسن. أنا أعلم أن أنتوا تقصدوا قريب من ذلك، لكن الصياغة لابد تأتي. أخيرا أنت قلت اسم جامد، هو صحيح اسم جامد بمعنى بأنه هو الآن ليس في يتضمن صفة حسن، لذلك لا يعد من أسماء الله عز وجل. شرط من الشروط، قاعدة من قواعد إثبات الأسماء لله عز وجل، بأن الاسم الله لابد أن يتضمن صفة حسن. والدهر أين الحسن فيه؟ ليس هو مش جامد فقط يا أستاذ طارق، عشان برضو أضبط غالك، لأنك أنت يعني ممكن ما تقبلش منك على فكرة. أنت قلت اسم جامد، راحت فينا مش عارف. لا هو مش فقط اسم جامد، لا هو لا يتضمن صفة حسن عموما، لا بد قاعد، لان في يعني لا يتضمن صفه حسن، يعني ممكن تقبل عموما، لكن المهم ان هي اهم شيء فيها، لذلك نقول بان الدهر ليس من اسماء الله عز وجل. طب قال المصنف فيه مسائل، النهي عن سب الدهر، وبينا النهي عن سب الدهر على ثلاثه انواع. النوع الذي يسب عنه ان كان يقصد حقا ذم الدهر، ذم الزمان والانتقاص منه، هذا إن ظن بأن الله إن الدهر هو الفاعل شرك أكبر، إن لم يظن بل علم أن الله هو الفاعل لكن سب محل الزمان، فيكون هنا وقع في الشرك الأصغر. يعني اللي يقول لي خبيت سنينك دي بقى شغله، عشان دي بتحسب كتير قوي مع الناس. واحد يقول لي خبيت سنينك لكده، هو بيسب الدهر ولا لا؟ ما هو أنا حسب ما قلنا احنا التلات تقسيم، قلنا لو كان يخبر عنه، يخبر عن السنين دي بتاعت ان سنينه دي كانت فيها مشاكل كتير، يخبر كما قال الله عز وجل في أيام النحسات يوم نحسن مستمر. ما أنا قلت لا، في فارق لو بيخبر عن ما حدث، لكن لو بيسب له الدهر وقع في الإذاء، لأن الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار. هو كده بدعي عليه مش بيسب، لا قال له اللي جاي مش اللي فات. اه هذا دعاء هذا دعاء عليه هذه ليس مبحثنا. انا افتكرت سنينه السابقه يعني او ما حدث. اوكي لو كده هذا دعاء عليه هذا دعاء عليه هذا غير تلك هذا ليس السبب. كنت انا شغله قال السنه كان السوداء وكده. اه ما هو يقول بقى اليوم الاسود ومش عارف ولا سنتك سوداء سنتك سوداء مثلا او كانت السنه اللي فاتت دي كانت سنه كبيسه زي ما يقال مثلا او كانت سنه كذا. لو قال اخبارا عن ما حدث في السنه فلا حرج يعني حدث فيها ما حدث من اشياء معينه يعني في اخبار. اما لو خلها من باب شتم او سب الزمان هذا اللي يقع فيه. طيب ندخل على الباب التالي باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله في هذه قال المصنف رحمه الصحيح. الله في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا عرسنا عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان مثل شاه مثل شاهن شاه. وفي رواية أغيض. وفي رواية أغيض. وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع. شاهن شاه. إيش؟ شاهن شاه. دي فارسية مالها؟ الفارسية. لقيتها عندك وجدتها؟ اه انا لسه كنت هكملها بس حضرتك انت قلت لي مش عندي. لا مش عندي في نفس الصفحه. لا نشوف بقى انت بقى انا مالي من صفحتك انا قلت مش عندي فانا قلت قراتها انا اصلا. طيب هذا الباب باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ايضا هو يريد ان يبين بان هناك من الشرك قد يقول كما بينا قبل ذلك الشرك أنواع. فالشرك قد يكون بالقول قد يكون بالفعل قد يكون بالاعتقاد. وقال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. هنا عام فلا تجعلوا لله أندادا نهي وأنداد بالجمع. فهنا كل أنواع الندية. فمن الشرك أن يكون بالقول الألفاظ الشركية فقط كما بينا في الحلف بغير الله عز وجل في قول ما شاء الله وشئت في والكعبة وغير ذلك. وقد يكون الشرك بالفعل بالأفعال كالسجود لغير الله عز وجل الذبح والنذر وغير ذلك. وقد يكون الشرك بالاعتقاد بالنية وهذه كلها أنواع من الشرك. هذه من جعل الند لله عز وجل. هنا يريد أن يبين بأن هذا الباب فيه من الأقوال بأنه ما لا يجوز أن تقال لأن فيها نوع من الشرك قد يكون أيضا أكبر وقد يكون أصغر. وهو قول مثلا المرء قاضي القضاء أو قول بأنه ملك الأملاك أو شاهن شاه كما قال. هذا المناسبة بأنه فيها ما فيها أيضا ممكن يدخل من تحتها حاكم الحكام مثلا أو أبي الحكم أو أبي الحكم لو نهى مثلا عن التسمية يعني قلنا بها أيضا. هذه كلها مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد بأن فيها نوع مشاركة مع الله عز وجل فيه. لذلك هذا الباب الذي سيليه باب احترام أسماء الله عز وجل وتغيير الأسماء التي ما فيها من الاشتراك في خصوصيات الله فيما يختص به الله عز وجل أو في مقارنة مع الله عز وجل. هذا منه هذا الباب هذا الذي هو قاضي القضاء تسمي بقاضي القضاء أو ملك الأملاك. لأن الحديث كما سنبين بين فيها العلة. قال أخنع اسم عند الله أن يسمى رجل يسمى ملك الأملاك ثم بين العلة الحكمة إيش إنه لا مالك إلا الله. فالإطلاق في هذه التسمية ملك الأملاك قاضي القضاء شاهن شاه حاكم الحكام هذه أمور لا تكون إلا لله عز وجل أو هذه التسميات لا لله لأن فيها المطلق فيها التسمية المطلقة. لما تقول قاضي القضاء كأنه هو الذي له المطلق القضاء ملك الأملاك كأنه له ملك مطلق الملكية وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله. فهذا بين بأن وجه الاعتراض هنا أو وجه الذم في هذا الباب هو مشاركة هذه الأسماء لما يختص به الله عز وجل نفسه. فكان يجب البعد عن هذه التسميات حتى لا يكون وسيلة. لأن لما يسمى المرء بهذه الأشياء بهذه المسميات ففيما فيه من التعظيم يظن ما فيه من الظن، ثم يرتقى بعد ذلك إلى الشرك الأكبر فيه. فجاءت الشرع لسد هذا الباب ومنع الوسائل التي تؤدي إلى الشرك الأكبر، فجاء لينهى عن أن يسمى هذا، لأن فيها كما قلنا نوع من المشاركة الله عز وجل في خصوصياته. لذلك قال بأنه باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. وهنا فيه لفتة بأن المصنف جعل تسمية الباب مخالفة للحديث الذي جاء، يعني الحديث جاء عن أقنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، لم يأتي في الحديث قاضي القضاء. وأيضا رواية سفيان قال شاهن شاه وأغيظ رجل عند القيامة وأخبثه الذي هذا. فنقول بأن هنا فيها دلالة أولا على كأن المصنف يريد أن يؤصل أصلا، إذا جاء النهي والعلة فيه أو جاء الأمر من الشرع في نهي عن شيء وظهرت فيه العلة لنا، والعلة فيها ليست مستنباطة، سنقول أولا علمة نصية، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة في الحديث لما قال أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ثم قال لماذا، بينا لا مالك إلا الله، فعلل لماذا هذا أخنع اسم، أوضع اسم، أذم اسم، أغيظ اسم عند الله، لأنه لا مالك إلا الله، فبين بأن من تعدى وجعل له الملكية المطلقة قد وقع في النهي. لذلك لما علمنا العلة في الحديث وعلمنا النهي جاز لنا القياس. لذلك المصنف هنا أتى بباب غير الحديث، لم يقل النهي تسمع الملك الأملاك، لا قال قاضي القضاء، فكأنه قال أن قاضي القضاء أيضا فيها ما فيها من تحقق العلة التي جاءت في الحديث بأنها فيها المنازعة مع الله عز وجل، فيها سوء الأدب مع الله عز وجل، فلذلك سمى بتسمية غير الحديث. وهذا إن دل على أننا ما علمنا، إذا علمنا العلة وكانت العلة واضحة في النهي لنا أن نقيس عليها. هذه فائدة مهمة جدا، وهذه تبين فقه المصنف رحمة الله عليه، أنه لما بوب هذا الباب لم يأخذ الباب اللي في الحديث، لا بوب بعبارة أخرى، فدل ذلك على أنه ظهرت لنا العلة، وهذه العلة تسمى نصية. يعني إيش نصية؟ نص عليها الشرع، يعني جاءت نصا في الكتاب أو في السنة، هنا جاءت نصا من عسل ناس، علة مستنبطة حتى. طبعا العلة النصية أقوى بكثير، وهي من أقوى العلل والتي يمكن أن يقاس عليها، كما قال مثلا كنتم نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فبين العلة من زيارة القبور تذكر للآخرة، فهذه علة منصوص عليها، يعني أصبحت علة نصية. فنقول هنا جاءت العلة فجاز لنا أن نقيس عليها، وهذا يبين كما قلت فقه المصنف. هنا قال باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه وأخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، نقول هذا الاسم أن يسمي الأمر الرجل نفسه مالك الأملاك أو قاضي القضاء أو حاكم الحكام أو سيد السادات أو الحكم، كل هذه التسميات التي فيها ما فيها من النهي قياسا على هذا الحديث، فهذا الأمر لا يصح. وإن كان طبعا قاضي القضاء فيها اختلاف عند المتقدمين عن المتأخرين، المتقدمين عند المصنف لما يعني معنى هو المتقدمين، لكن نقول متأخرين أنا أسف، لكن هو عند المتقدمين قاضي القضاء عندهم يعني تحمل على بأن قاضي القضاء هو القاضي الذي يفصل بين القضاء إذا اختلفوا، يعني هو عند معنى قاضي القضاء هو القاضي الذي هو يفصل بين القضاء إذا اختلف القضاء بينهم، يعني حدثت منازعة أو مخاصمة بين القضاء فيأتي هذا قاضي القضاء هو الذي يفصل بينهما، هذا كان عند المتقدمين في هذا المعنى. المتأخرين يرون بأن قاضي القضاء هو كأنه منصب أعلى رئيس القضاء، يعني قاضي القضاء إنه رئيس القضاء هو أن يباشر أو يتابع أو يرجع إليه، لكن ليس يشترط أنه يفصل بين القضاء، هذا عند المتأخرين وهذا المعنى عند المتقدمين. سواء هذا يعني الاصطلاح عند المتقدمين أو عند المتأخرين، نقول بالإطلاق وهذا سنفرق إطلاق هذا الاسم قاضي القضاء إطلاقا بدون تقييد، سنبين التقييد يجوز يعني أو مالك الأملاك بدون تقييد أو حاكم الحكام بدون تقييد، هذا كله لا يكون إلا لله، يقع في النهي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أنزل المخلوق لمنزلة الخالق، جعل المخلوق شيئا لا يكون إلا لله عز وجل. لكن هنا إن كان فيه تقييد، يعني مثلا قال قاضي قضاة القاهرة، قاضي قضاة مكة، قاضي قضاة بغداد، هذا أهل العلم قالوا إن قيد فلا حرج، إن قيد المسألة فلا حرج، لأن هنا أصبح المسألة ليست مطلقة أصبحت مقيدة، فانتفى العلة المقصودة، لأنه لم يجعله قاضي للقضاء مطلقا، لا جعله كأنه رئيس قضاة بلدة معينة، وهذه لا إشكال في ذلك، نقول هذا لا إشكال في ذلك، لأنهم بعض قال استشكل على يعني قال بعض أهل العلم قالوا قاضي القضاء يجوز، قالوا لماذا؟ لأنه جاء لنا من السنة بأنه قالوا بأن أقضيهم كان أقضاهم علي رضي الله عنه وارضاه. فعلي كان أكثر القضاء، فقالوا وردت في السنة بأنه إن يقول بأن علي كان أقضاهم. فنقول هذه مقيدة، هذه مقيدة، إن جاءت مقيدة لا حرج. طب لسه أنا ما خلصتش. لا تسأل في الآخر. لا في الآخر عشان بس ما نقطعش. فنقول هنا، فنقول هذا هذا هذا الكلام اجتهاد منكم، لكن جاء النص بعدم القول بقاضي القضاء فلا بد ان نلتزم بالنص. واما قول بان علي اقضاهم هذه مساله انه في زمانه او في المدينه، ولكن لم يرتفع هذا التقييد الى ان يكون مطلقا. لذلك نحن نقول بان ان قال قاضي القضاء لبلده معينه، قاضي القضاء مثلا حاكم لبلده، هذا لا حرج في التقييد. اما ان المساله كانت على الاطلاق فجاء المنع الذي هو في الحديث، لأن هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فالذي يقضي مطلقا في الدنيا والآخرة هو الله، لا يقول قاضي القضاء ويسكت مطلقا. القضاء لا يكون إلا من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فهذا يدل على أن أولا أن هذا اللفظ لا يصح حتى وإن لم يعتقدوا. وانتبهوا لهذه المسألة حتى يرد فيها، لأن المصنف هنا يرد على المرجئة يعني. وهذه مسائل مهمة جدا دقيقة حقيقة. هو يريد كما سيأتي في المسائل أن يقول بأن حتى وإن لم يعتقد بأنه قاضي القضاة، لكن لا يجوز أن يقول هذا الاسم. يعني مجرد ذكر اللفظ الذي فيه ما فيه من التنقيص لله عز وجل حتى وإن لم يكن معتقدا له بنيته، لكن لابد أن يمتنع، لابد أن يمتنع. وهذه تبين لك بأنه حتى المسألة وإن كانت ليست في النية، لكن لابد تبين على أن قد يقع المرء في الشرك بالفعل وبالقول، ولا يشترط للنية والاعتقاد، لأن المرجئة يقولون بأن الرجل لا يقع في الشرك إلا إذا اعتقد، وهذا كلام إرجاء ما يصح. يعني جعلون الشرك فقط أو الكفر بالاعتقاد القلب، إن لم يعتقد بقلبه فلا يكفر. وهذا الكلام خطأ، لأن بينت السنة الآن بأنه وقبلها أبواب كثيرة بيناها من قبل بأن يقع بالقول يقع بالفعل حتى ولم يعتقد. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول حتى ولم يعتقد. ده هو لو اعتقد يكفر كفر أكبر. هو لو اعتقد بأنه هو قاضي القضاة المطلق أو هو ملك الأملاك المطلق فقد رفع نفسه إلى منزلة الخالق، فوقع في الكفر الأكبر. لكن ده هو مجرد أن يقال الاسم ذلك، هذا من ألفاظ الشرك الأصغر أو المنهي عنها على تفصيل عند بعض العلم. فنقول هنا تبين بأن قد يقع المرء في الشرك بالقول وبالفعل. قال إن أخنع اسم، والأخنع هنا بيانه المصنف إن أخنع يعني أوضع اسم. الخناع هو قال هنا إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. هذه تبين قال في رواية أخنع بمعنى أوضع، يعني هنا ودل على الأوضع اسم. أخنع اسم يعني أوضع اسم، يعني أحقر اسم عند الله عز وجل أن يسمى رجل نفسه ذلك الاسم. قال لا ملك الأملاك أو لا مالك، لأن لا مالك إلا الله. أولا قالت قبلها قاضي القضاء، وبينا معنى قاضي القضاء. وممكن نقول سريعا القضاء على نوعين، قضاء كوني وقضاء شرعي. لأن القضاء الكوني الذي هو حتما سيقع ويقع فيما يحب الله وفيما لا يحب الله، أما القضاء الشرعي فهو الذي قد يقع وقد لا يقع. ومن القضاء الكوني قول الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرة، هذا إلى آخر الآيات. هذا قضاء كوني حتما سيقع، وإن كان فيما يحب فيما لا يحبه الله. وأما القضاء الشرعي الذي قد يقع وقد لا يقع، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي. ولكنه قد هناك من عبد الله عز وجل وهناك من لم يعبد الله عز وجل. قال إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. هنا في فارق ملك الأملاك، هناك عندنا قال لا مالك إلا الله، أي لا مالك على الحقيقة إلا الله عز وجل، كأن الله عز وجل هو الذي يملك على الحقيقة كل شيء. وهذا يبين لك هناك فارق بين المالك والملك. أحد يعرف الفرق بين المالك والملك؟ المالك من يملك ملكا، والملك من الملك بالضم. فهناك فارق بين المالك وبين الملك. الملك إيش الفرق بين المالك والملك؟ لأن الله تعالى قال مالك الملك. أوسع إيش يعني أوسع يعني المالك هو يملك هذا الملك، ولكن الملك ربما لا يملك الملك كله، يعني يملك جزء معين او فوقه، يعني فوقه اكبر. يعني الملك كان امير يعني ايام الخلافه، يعني كان الامير عين على بلده وكنت خليفه كده. لا انت عايز تحوم. لا ايش علاقه الملك بالخليفه؟ الملك بيملك ان هو زي ما هو قال كده فوق الملك يعني، ويملك اللي يملكه الثاني يقدر ياخده منه، وهو اللي بيهبه يقدر ياخده من الحاجه، ياخد الحاجه منه. ما الفرق يا استاذ طارق بين المالك والملك؟ او غيرك يدخل معنا، ما الفرق بين المالك والملك؟ بس انا قلت لك انك هتجيبها من اللغه، انا عارف. هو الملك عام يعني، ملك هو يقصد بها ملك اي شيء، اي شيء يعني بسيط او نحو ذلك. اما الملك يقصد في ملكه انه عام، او الملك هو الذي يعين والملك يتعين له. الملك انا عامله سياره، الملك بقى هو اللي فوقينا كلنا يعني، هو اللي ماسك. يا ريت تفتح لهم شوية. ما هي يعني حضرتك قلت ايه؟ طيب قلت حضرتك ان الملك اعم من المالك، المالك يملك شيئا صغيرا او نحو ذلك، اما الملك فهو يملك ملك كبير، دولة بلدة نحو ذلك، مش بلدة تبقى ارض كبيرة، دولة نحو ذلك. لا لا هو انا مستني بقى عشان هو هيجيبوا ايه. ملك يملك، مالك يتدبر الأمور في ملكه، ده الملك. الملك أعظم؟ لا. مين الملك أعظم قال؟ الملك. ملك يملك يتدبر الأمور في ملكه. طيب بص الآن أنا ممكن الآن المالك مالك الشيء، عين الشيء، أقول أنا مالك السيارة، السيارة ملكي، انا اتدبر في السياره كما اريد، ابيع اشتري اهب افعل اللي انا اريده، هذا الملك الذي يملك الشيء عينا. اما الملك الذي له سلطه تدبير الامور وتصريف، مش تدبير، تصريف الامور والامر والنهي. لكن هل الملك يستطيع ان يبيع سيارتي؟ لا يملكها. يبقى الملك في المعنى ملك المكان، يعني يأمر وينهى في المكان، لكن هو لا يمتلك كل شيء عينا. ففي فارق بين المالك والملك. تدبرتوا المسألة؟ المالك أنا أملك الشيء عينا، أنا أملك هذا البيت، أنا أبيع وأشتري فيه كما أريد. وإن كان هناك ملك، الملك هذا يعني يصرف الأمور ويحكم ويفصل، لكن لا يمكن أن يتعدى على ملكي، هذا ملك خاص لي لا يملكه هو، مع أنه هو الملك الذي يدبر الأمور، يعني يدبر أمور الرعية وغير ذلك، لكن هو لا يملك ذلك. فهذا فارق، أن هنا يسمى المالك على الأعيان أن يملك عين الشيء، وأما الملك هذه في المعاني، في معنى الشيء، هو يدير ويصرف الأمور. وهذا الفرق بين المالك وبين الملك، ولذلك أيضا ممكن تحمل على الاثنين، لكن هذا الفرق اللي يبين لك الفرق بين ما تقول مالك الشيء وبين الملك، أو الذي ملك والثانية يملك ملكة مالك، والأخرى من الملك ويكون الملك. فهنا هذا فارق عند أهل اللغة أيضا بين المالك وبين الملك. المهم الحديث جاء قال إن أخنع اسم، أي أوضع اسم، وهو أن يسمي الرجل بنفسه ملك الأملاك، لأن الأصل بأن الرجل لابد أو الإنسان أو المخلوق الملك يتصرف بقوله وفعله، نعم، لكن لا يستطيع أن يتصرف في ملك غيره. وهذا الفرق بين مالك والملك، كما بينت المالك في الأعيان والملك، والملك له القدرة والقوة على أن يسير أمور، لكنه أيضا لا يستطيع أن يتصرف في الملك الذي عند الغير، مع أنه هو الملك وله القوة والقهر، لكن لا يمكنه ذلك، يمنعه ذلك، لأنه ليس يملك هذه العين. نقول بأن الذي تسمى باسم ملك الأملاك أخنع وأوضع، وجاء بالنقيض، لأنه أراد أن يرفع نفسه في مرتبة لله، مرتبة تساوي أو تسامي الله عز وجل، فجاء الرد من الله بأن هذا أخنع وأوضع اسم، يعني نظره الى المقابله في المساله، هو اراد ان يسمي نفسه باسم من اسماء تكون الى لله اللي فيها العزه والكبرياء وفيها الرفعه، فكان الرد من الله عز وجل عنده هذا اخنع واوضع، لانك يجب ان تتواضع وتذل لله عز وجل ولا ترفع نفسك الى منزله الخالق. لذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك، ثم بين لا مالك الا الله. وهذه العله في هذا الحديث، نقول بان الملك كله لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فبين الله عز وجل بأن الملك كله لله عز وجل لا ينازع فيه أحد سبحانه وتعالى، قال ملك يوم الدين سبحانه وتعالى، وأيضا تقرأ مالك يوم الدين أيضا، وأيضا قول اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، الملك كله لله عز وجل وله الملك، يعني ليس لغيره ولا لأحد غير الخالق الله عز وجل. لذلك لا يمكن أو لا يتصور بأن المرء يسمى نفسه مالك الأملاك، وهذا في الملك المطلق كما نقول، في الملك المطلق الإطلاق هنا لا يجوز إلا لله عز وجل. بين سفيان مثل شاه شاه، هذه عند نفس الاسم بس بالفارسية، هذا معنى شاه. انت كنت ايش بتقول في شاه شاه؟ يعني الاسم ده ان هو بدأ بداته كانت ازاي؟ هو عند الفارسية، هو يبين هو بدأ في الدولة العباسية. نعم، هو نقل ان هو سفيان بين قال شاه شاه عند العجم، عبارة عن ملك الأملاك أيضا، ان هو بس بلغة العجم بلغة الفارسية، هو بيانه، وهذا يبين لك. ثم قال في رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قال أغيظ رجل، هذه رواية أخرى من أغيظ رجل، وهنا الغيظ من الغضب، وهذه إثبات لصفة فعلية لله عز وجل، وهي صفة أشريف. صفة إيش؟ فين أنت؟ أنت عايز تسأل؟ طب خلي سؤال على جنب، وأنت لما تقدر عايز تسأل وقفت أنت الوقت كده بقالك تلت ساعة. طب ما هو ده خطأ، دي مشكلة عندي مش فاهم. طب ناحي السؤال وتابع، لكن انت توقف مستني اجابه السؤال، ما انت كده هيروح منك اللي بعد السؤال. ما انا لاحظت، عشان كده قلت لك انا بجيبك ليه، عشان كده. لا سيعيني عليك اسئله، وانا بس لغيت عشان احنا نجمع الاسئله، لكن انت لو كل ما يجي سؤال يوقفك، لو كان سؤال طب بعدين، لو سؤال في يعني خلاص يوقفك اخبرني. طب اغيظ رجل عند الله، أغض هذه إثبات لصفة إيش؟ صفة الغيظ، هي من الغضب، لكن هو لما قال أغض رجل عند الله يعني إثبات صفة الغيظ لله عز وجل، صفة فعلية أهل السنة جماعة يثبتونها بخلاف المبتدعة الذين لا يثبتون الصفات الفعلية، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فنقول هذا الحديث فيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل وهو الغيظ، وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. لماذا؟ لأنه قال أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، جاء بالوعد يوم القيامة أيضا، يعني هو ليس في الدنيا، ده يوم القيامة سيكون أغيظ عند الله عز وجل، لأنه تسمى شارك ونازع الله عز وجل في اسم من يعني في خصائص من خصائص الله عز وجل، وهو أن سمى نفسه بهذا الاسم. فأولا في إثبات صفة الغيظ لله عز وجل وهي صفة فعلية، ثانيا نقول نثبتها كما يليق، كما أن نثبت صفة الغضب لله عز وجل وصفة الانتقام. ولذلك أيضا هذا الحديث فيه بأنه ينهى عن التسمية، جاء منين هذا الحكم؟ بين الوعيد، الوعيد الذي جاء في الحكم في الحديث بين النهي، يعني من أين يأتي النهي، لأنه هذا كأنه إخبار الأول، إخبار أغيظ رجل عند الله من تسمى ملك الأملاك، طب إيش اللي فيها؟ كأنه يخبر، لكن هو الآن قال يوم القيامة وأخبثه، بيّن ذلك على أن هذا وعيد من الله عز وجل، فدل ذلك على النهي بهذه التسمية، بل دل ذلك أيضا أنها تعد من الكبائر، لأن جاء فيها الوعيد يوم القيامة إلا أن يتوب قبل أن يرجع إلى ربه. فنقول هنا بيّن ذلك أيضا ما في معناه، كما بيّن أن سفيان قال شاه شاه والمصنف قال قاضي القضاء، فقلنا لما ظهرت لنا العلة أو ظهر لنا الوصف لنا أن نقول بمن يسامي ذلك من المشاركة في الأسماء التي لها نفس المعنى أيضا، منها بأن هنا لم يفصل كما قلنا فيها رد على المرجئة، بأن لم يفصل هل أراد أم لم يريد المعنى، لأنه لو أراد المعنى يقع في شكل أكبر، لو أراد أن قاضي القضاء حقا وأنه ملك الأملاك حقا وأنه هو بهذا يعتقد ذلك، أو من قال له ذلك معتقدا به ذلك وقع في شكل أكبر، أما من قال مجرد التسمية فقد وقع في ما فيه، لأن في مسائل، الشيخ اقرأ لنا مسائل أبو محمد. قراءة المسائل مش عندي. طيب في مسائل قال الأول النهي عن التسمي بملك الأملاك وبيان الكلام فيها، وإن ما في الثانية إن ما في معنى مثله كما قال سفيان دل على ذلك على أن ما يقع من الأسماء فيه نفس العلة التي جاءت في الحديث ينهى عنها أيضا وتمنع. ثم قال الثالث التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. هذه الفائدة التي قلت أردت أن أبينها بأن المصنف أراد أن يرد على المرجئة لماذا قال التفطن للتغليظ في هذا مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، يعني حتى أن القلب لم يقصد معنى هذه الاسم لكن هو قد نهى عنه، لذلك يبين بأن المسألة لا يحتاج فيها إلى القلب فقط والاعتقاد حتى يقع في النهي أو يقع في الكفر، وهذه دلالة على أنه قد يقع في الكفر بالقول وبالفعل حتى ولم يكن معتقدا لذلك، وفيه رد كما قلنا على المرجئة. أيضا قال الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى وأن هذا الأمر يعني هو إجلالا لله، وهذا فيه إجلالا لله وتعظيما لله لأنه قال لا ملك إلا الله، فيريد أن يبين إحنا منعنا أو منع هذا الاسم لأنه إجلالا وتعظيما لله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يتسمى أحد بهذه الأسماء لأنها حق لله عز وجل. أيضا هنا يعني إجلالا من غير المنازعة، لا النهي إجلالا وتعظيما، ما خلاص المنازعة هذه سبب فيما أقع فيه من من من من نهي وتحريم إنه نازع الله، لكن لماذا نفعل ذلك؟ تعظيما لله، إجلالا لله عز وجل، حق من حقوق الله عز وجل، من حق من الحفظ جناب التوحيد، لأنه بعد ذلك لما يسمى هذا الاسم وينادى عليه كثيرا قد يكون وسيلة أيضا بعد ذلك لعبادة هذا الرجل أو لرفعه مقام غير مقامه. أيضا منها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وهذه يعني مسألة يعني مدرسة نبوية بأنه لما منع بين العلة، وهذه من أفضل يعني من أعظم الأدلة عندما يأتيك الدليل وبه العلة وبه البرهان وبه الحكمة، لأن الأصل إن إحنا الله عز وجل يعني نتعبد إليه بالمعقولية، نعم إحنا عبيد لله عز وجل لما نقول سمعا وطاعا، لكن الأصل إن الله خاطبنا بعقولنا، فلما يبين لنا العلة ويبين لنا حسام العلة فقد يعلمنا بأن هذه العلة مقصودة، أي انتبهوا إذا جاءت أسماء أخرى فيها هذه العلة عليكم أيضا بالامتناع عنها، لأن بعض أهل العلم قالوا نقف عند ملك الأملاك ولا نجاور الحديث، لكن نقول لهم لو كان ذلك لما أظهر لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلة، لو قال ملك الأملاك وسكت لكن لما أظهر لنا العلة أنا مالك إلا الله فعلمنا بأن هذا المقصود من النهي فنقيس عليه، وهذه قد نقول هذه من أفضل أنواع التعليم أنك تبين لمن أردت أن تنهي أو تأمره العلة في ذلك فتستطيع أن تستفيد بذلك وتقيس عليه، وهذا عمل أهل العلم في النظر في الأدلة والقياس عليه. هذه أيضا ممكن يستنبط من من من من من هذا الباب فوائد مستنبطة غير المسائل، وأنا في بعض الفوائد أنا سأقولها وتقولوا لي من أين أتيت بها. يعني عموما نقول منها أيضا عدم المبالغة في وصف الألقاب على أهل العلم والشيوخ والدعاء وذلك، هذه من الأشياء التي الآن أصبحت تلوك على السن، العلامة الفلاني شيخ مش عارف كذا الإمام، إمام يقال عن بعض إمام، من يستطيع أن يكون إماما؟ الأئمة هذه يعني هم كم إمام في العلماء عندنا؟ يعني هو في كتب السلف يا شيخ في ذات الكتب كان عجيب، برضو يعني أيوة هذا هذه من العلماء هذا وصل، لذلك نقول تقوله لمن وصل، لكن كل ما يعني واحد يعني لكن المسألة بقت الآن عالم الأمة العلامة الفلاني مش عارف كذا، هذه لابد أن ينضبط فيها. يعني لا ليش أنا أقول لك هذه؟ لأنك أنت كثرت هذه الألقاب وهذه المسميات تضيع هيبتها أصالة، تجعل المسألة سهلة عند الناس فلا يعلمون قدر هذا المسمى. يعني إيش العالم العلامة الإمام؟ هذا لم يقن السلف يطلقونه على أي أحد هكذا، دائما يكون صنف مصنف وعلم معلم ووصل لمراتب حتى يطلق عليه هكذا، وهذا من باب تقدير هؤلاء واحترام علمائنا، لكن كل من يعني من له من أهل العلم يطلق عليه هذا اللفظ هذا ليس باللفظ الهين أن يطلق، وهذه لابد أيضا تحترم أن هذه المسميات لها مردود عند الناس فلابد أن تعطى لمن حقا يستحقها. هناك فوائد أخرى شيخ زي شيخ الشيوخ أو مثلا بدل البذور دي لو على نفس الوزن بتاع بدر البدور دي فين دي؟ لا يعني شايف الشروق في المسلسلات دي مش عندنا. يعني قصدي قصدي الوزن الكلمه لا مش المساله في الوزن ملك الملوك هو لا لا المساله وزن الكلمه لا المعنى مش الوزن بس لا الوزن ملك ملك الاملاك لانه لانه جعل نعم قدراتي كتير بس انا قلت لك شيخ الشيوخ العلامه العالم الامام الامام هذه مساله تحتاج الى ضبط يعني في الاطلاق مش النهي عشان علاقتها بملك لا احنا نتكلم من الفوائد المستنبطه الان خلاص هي بعيد عن الله هذه لان هذه ليست لكن نتكلم من باب لو كان الله عز وجل نهى على ان تسمى اسماء حتى لا ينازع فيها هو ايضا نقول من باب احترام اسماء التي او الالقاب التي هي عند اهل العلم لا تطلق لاي احد يعني لا تطلق لأحد إلا لمن يستحق أن يطلق عليه هذا الاسم ولا تكون المسألة هكذا يعني نقول من الفوائد أيضا أنت ممكن نستنبطها هنا وإن كانت فقهية أنا سأقول الفائدة وأنتم حاولوا تتدبروا معي ضربة مع الغرفة معنا إيش؟ أنت مش عارف بيتعبك نخلص ليه شيخ طيب إحنا خلاص بنخلص طيب خلاص أنتوا حرين هتاخدوا مسألة فقهية حرمة نقل الأعضاء حرم نقل الاعضاء لان العضو لا يمتلكه الشخص منين من الحديث الاول مش عايز تفصل لي كلامي انت بتجيب لي مساله فقهيه انا قلت الان فوائد مستنبطه من الحديث حرمه نقل الاعضاء اي حديث طيب ما انت بتاخد كلامي انا بقول لك انا استنبطت فائده من الحديث اللي في الباب انا قلت حرمه نقل الاعضاء ملك النبي صلى الله عليه وسلم لا مالك الا الله نعم هذا هو اللي انا اريده ما اقول الفائده بتقولي الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا مالك الا الله هذا يبين بان الملكيه لمن من ملك الملوك من ملك الاملاك من الذي له كل شيء الله عز وجل اذا انت ايش انتم مستغربين المساله انا مستغرب لا ما هو انا ببينها لك اهو الان انا مش مع حضرتك ما هو الان انا بقول لك هي مستنبطه من لا مالك الا الله اي انه جعل الملك كله لله عز وجل فبالتالي انت كلك ملك لله فليس لك ان تتصرف في شيء لا تملكه لما قال لا مالك الا الله يعني كل ما في الكون هو ملك لله فانت هنا يحرم عليك نقل الاعضاء بيع الاعضاء هبه الاعضاء اي شيء لان انت لا تملكه هذا ليس ملك لك هذه وديعه الله اعطاها لك لك امانه عندك فهذه تتصمت من هنا لو كان فيها حياه نفسها شيخ يعني حتى لو فيها يكون عنده حاجه ولا يروح من ليس ملكك ليس ملكك انت لست تحيي الله لا يحيي من ولا هبه زي المال كيف تتصرف هل المال ملكك لكن اعضائك ليست ملكك بالعكس ده المال مش ملكك لا المال ملكك انت الان ربنا ملكك قال اتوه من مال الله الذي اتاكم والذين يبتغون الكتابه مما ملكت ايمانكم فكتبوه من عليكم فيهم خير واتوه من مال الله الذي اتاكم فنسب المال لك هو مال لك انت تصرف فيه هذا ملكك الله بينه ان هذا اعطاء رزقك اياه لكن اعضائك ليست ملكك لم يملكك الله عز وجل اعضائك لذلك انت ان تتصرف في اموالك بما يرضي الله لكن ليس لك ان تتصرف في اعضائك لان الملكيه لله هذه مساله فقهيه طيب الاصل في الاسماء الحل ان في نهي عن تسميه اسم معين طيب معين الاصل في الاسماء الحل كيف عشان قال النبي صلى الله عليه وسلم النخمة اسم عند الله فمعنى ذلك الأصل هو ما ذكره لما يقول الأصل في الأسماء الحل إلا أن يأتي دليل يحرم فلما أتى دليل الدليل جاء ليحرم يستثني الممنوع مفهوم المقابلة منها نظير في الشرع لما جاء ابن عمر ياسر قال ما يلبس المحرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس كذا السراويل ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا بيانه الذي لا يلبسه فبين له الذي لا يلبس أنه الأقل وترك المباح لأنه أكثر فهنا أيضا لما جاء المنع ببعض الأسماء دل عن الأصل في الأسماء الحل هذا تفيدك إيش إن الأصل الحل لما يجيك واحد يقول لك الاسم هذا لا يصح قل له أين الدليل إن جاء فيه معنى ما معنى من الحديث نعم لم يأتي اديني بدليل عن هذا الاسم لا يصح يعني مؤمن بقى وكان يقول ما لا يحل ده لا يحل عليه هذا فيه من باب التزكية نعم هذا فيه من باب التزكية على أنه فيه المعنى لكن نقول الأصل الحل إلا أن يأتي الاسم يكون فيه منع أصالة طيب نأخذ هذا الكلام نكتفي أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك الله وبحمدك إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك حتى ندخل على الفطر إن شاء الله لو في أي أسئلة على الغرفة تفضل يا شريف أنا نسيتك معلش تفضل تنسيت السؤال؟